الحمد لله واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مرحبا بكم في اللقاء، نرجو أن يكون الأخير في مدرسة كتاب الداء والدواء. هذا الكتاب الطيب الماتع، كتاب ابن القيم رحمة الله عليه. عشنا في رحلة طويلة مع أطروحة ابن القيم في شرح الدواء اللي هو بدأ به بالدواء في كل داء، وبعد كده نزل على دواء التعلق بالصور والمحرمات، وبعد كده ركز على قضية العشق. فيبدو أن السائل الذي سأل في أول الكتاب كان يسأل على قضية الصور والعشق، لأن ابن القيم طالما تطرق للإجابة دي في الآخر يبقى ده سؤال السائل. وابن القيم استنتج أن السائل في بداية الكلام لما سأل عن شخص عنده داء وكلما حاول أن يجاهده ازداد توقدا وشوقا، وده ما بيحصلش إلا في أدواء اللي هي متعلقة بالنساء والعشق والكلام دوت. فابن القيم بقى بدأ في الآخر يتكلم على قضية العشق والكلام دوت. المرة اللي فاتت تكلمنا على ابن القيم كان بيتكلم على مفاسد العشق، يعني لو أن إنسان وقع في العشق، العشق اللي هو الإفراط في العشق، زي اتكلمنا المرة اللي فاتت في العشق المحرم، في قضية الإفراط، الإنسان يفرط في عشق شيء لغاية ما يبقى خلاص هو تبع له في كل شيء، يعني يجيبه يمين يجيبه شمال، يعني صار معلق به تعلق تام كامل. تمام، ابن القيم طبعا اتكلم على المفاسد اللي ممكن تحصل للإنسان إذا ابتلي بهذا العشق، وقال إن العشق ده يشغله عن عمن مفترض أن يحب لذاته وهو الله سبحانه وتعالى. فإن المفترض الإنسان يحب الشيء لله وليس لذاته، فإذا أحب شيء لذاته شغله ذلك عن المحبة الأنفع وهي محبة الله سبحانه وتعالى، وصار المعشوق ده ند لله في قلبه. فإذا اختلف الأمر، أمر الله وأمر هذا المعشوق، أكيد هيقدم في النهاية رأي المعشوق. تمام، وأن العاشق أسير في قلب الإيه؟ في قلب المعشوق، كذلك إن هو تضيع عليه مصالح الدنيا والدين. كلمنا مرة اللي فاتت قد إيه ممكن واحد يبقى عاشق فعلا يضيع مصالح دينه ومصالح دنياه، المذاكرة تبوظ، الشغل يتأثر، حياته تتلخبط، غير مصالح دينه بقى، يعني ده لو بيصلي هيسرح في صلاة، لو بيحفظ قرآن هيتلهى عن الفهم والتدبر هذه الأشياء. واستطرد ابن القيم في بيان المفاسد ديت. تمام، يعني اللي عايز يراجعها يراجعها في المحاضرة السابقة. هو هنا بيتكلم على أنهي صورة من العشق، العشق اللي هو صاحب وقع فيه واسترسل فيه وهو يعلم أنه ليس له سبيل إلى المعشوق في النهاية، إنما هو عذاب محض. تمام، عشان كده ابن القيم هينتقل بينا بقى إلى إيه؟ إلى مقامات العشق، يعني إيه هو العشق، لأن مش الوقوع في العشق نفسه مش هو ده الغلط، يعني وإلا فهذا شيء لا يقدر عليه الإنسان ولا يملكه. ممكن إنسان رأى امرأة مرة ولو حتى مرة صدفة قد يقع في حبها، صح؟ قد يحصل، سمع عن امرأة صالحة حتى طيبة بتاع فأحبها بدون أن يراها، هذا شيء لا يملكه الإنسان، قد يقع في قلبه بدون أن هو يقصده ولا يتعمده. دي مش دي المشكلة، يعني ابن القيم هيتكلم دلوقتي أن مش دي مشكلتي مع العشق، أن المشكلة أن أنت أن يكون المعشوق أنت غير قادر على الوصول لي، سواء غير قادر لأنك أنت عاجز أو لأنه ما يتوصلوش، تكون متزوجة مثلا. تمام، فأنت بقى تروح إيه تسترسل في هذا العشق، ولا تحاول ان انت تمنع نفسك منه او ان انت تقاومه او ان انت تكف نفسك او تصبر عليه. ده اللي هيوصلك للضرار اللي اتكلم عليها في المره اللي فاتت، ان انت هتتدمر، لان العشق علاجه الوحيد هو ليه الزواج. في الزواج يبقى لابد من مقاومه، اي نوع من الاسترسال مع علمك ان الزواج غير ممكن او بعيد المدى، يعني ممكن يكون ممكن لكن مش الان، واحد بيحبه وهو في ثانوي مثلا، طيب انت هتتجوز امتى؟ لسه قدامه 10 سنين مثلا، ماذا بعد؟ هتقعد تعمل ايه ال10 سنين دول؟ يبقى هي مش مسألة انا اقدر اتجوزها، اقدر اتجوزها في القريب، ده الحل، ده العلاج. اما عدم الامكانية او بعد الامكانية في الحالتين، استرسالك في العشق وعدم المقاومة ده يؤدي الى كل الاضرار اللي قال عليه ابن القيم، ويوقعك في العشق المحرم. هيبقى هنا العشق المحرم ليه؟ ليس لان اصل الحب حرام، عاد يقول لك والحب حرام، لا مناش الحب حرام، ان الانسان زي ما قلنا لا يملك قلبه اصلا، ممكن انسان يقع في حب واحد غصب عنه. تمام، سمع عنها، رآها مره، كانت قريبته او حاجه كده، فهو عارفها كويس مثلا فهو بيحبها، هذا شيء لا يملكه الانسان.

يقول فإن استعان بقى المرحلة الجاية. المرحلة الجاية احنا بنتكلم الاولاني ده الفارس ده اللي هو ادرك العشق فقفش من الاول وقفل كتر خيره ده. التاني مش قادر فبيقول له اكتم. بعد كده بيقول بقى المرحلة السواد ان هو باح فعرض عرض المعشوق للضرر. يقول بقى المرحلة الجاية فإن استعان عليه بمن يستميله إليه إما برغبة أو برهبة تعدى الظلم وانتشر. يعني يقول بعد كده بيحاول يجيب واسطة يوصل بها للمعشوق, يجيب واحدة يعرفها تقول لها ده فلان بيحبك وكويس وكتاع. ممكن تكون متزوجة, ممكن تكون مستحيل توصل, بس هو حد بيزين, حد بيزن عليها أو بيعمل حاجة كتير. هي متزوجة يقول لها يستعين بحد يفسد زواجها, يفسد ما بينها وبين زوجها لغاية ما يتطلق علشان يوصل لها. ما هيوصل لها ازاي وهي متزوجة؟ بيقول فيكون هذا الواسطة ديوس وظالم. اذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لعن الراشي والمرتشي والرائش بينهما, فما بالك بالديوس اللي في النص اللي يحاول يوصل علاقة محرمة ببعض. تمام. واذا كان النبي نهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه, فما بالك باللي يحاول يفسد امرأة على زوجها عشان يوصل ليها. ولعن الله من خبب امرأة على زوجها, اللي يخبب واحدة يحاول يفسد واحدة على زوجها ملعون بلعنة الله سبحانه وتعالى. بيقول فإن طلب العاشق وصل معشوقة ومشاركة الزوج والسيد فذلك إثم وظلم للغير لا يقل عن إثم الفاحشة لو فعل الفاحشة. بيقول فلو تاب حتى مثلا وعد يا عم كان وعمل عمل وصل لواحدة متجوزة ومشى معاها وقعد يحب فيها والكلام ده, تمام, بعد كده تاب قال التوبة دي مش كفاية, لأن هو تورط هنا في حقوق كتير بقى, والحقوق دي ملاش حل. ألم الزوج إن خلاص الزوج مش قادر يقبل زوجته. أحيانا بتبقى هي خانته مثلا, مش هنقول زانت, بس حبت واحد ومشت معه وبتاع, الراجل سرح بيها عرف, فهو تابت وهو تاب خلاص. الزوج هي فسدت عليه خلاص, هو لا عارف لا عايز يطلقها عشان العيال ولا مستحملها خلاص, مش قادر يجمعها, مش قادر يحبها, مش قادر يقبلها, مش قادر يقول لها كلام حلو بعد اللي عملته. فشوف بقى كل الضرر ده طول الحياة على الراجل ده بسبب الايه؟ الشخص اللي تاب بس يقول له التوبة دي, وبعدين الراجل ده اللي عايش في جحيم طول حياته بسببك اللي انت افسدت عليه زوجته, هتقابل يوم القيامة ملاش حل, هو مش هيسامحك, هو مفيش حد هيسامح في الحالة دي في عادة يعني, وما عندكش حاجة تديها له ككفارة عشان الموضوع يخلص, هتقابله. وسلام لو البنت دي السمعة طالت ابوها طالت اخوها وتقال بنتك المتجوزة مشت, والاب سمعته باظت, والاخ سمعته باظت, والابن اللي عارف ان امه كده ومتألم مش طايق امه من ساعتها, هتعمل ايه مع الناس دي كلها؟ فالحقوق بتتشعب هنا. تمام. فينبغي الانسان يفكر الف مرة قبل ان هو يتعرض لعرض حد عرضه يتأذى به ايه من حوله. فالموضوع مش هيحل, بل النبي عليه الصلاة والسلام أخبر إن بقى لو الشخص ده اللي واحد تعرض لزوجته كان بيغزو في سبيل الله, إنه ده يجي يوم القيامة يقال للغازي ده اللي هو اتخان ده خذ من حسناته ما شئت. فقال في الحديث هل ترون أن يبقي له حسنة, هل ترون أن يبقي له حسنة, مش هيسيب له ولا حسنة, لأن الموضوع ده ملوش حساب. أنا بتألم طول حياتي بسببك, فبالتالي أنا مش هسيب لك ولا حسنة. تخيل ذنب واحد عمله يقضي على كل الحسنات. ده الزوج بس, ما لسه الاب ولسه الاخ ولسه في سلسله من المصايب هو مش واخد باله, هو ما بيشوفهاش للاسف. للاسف اللي بيحب واحده بيبقى اعمى, بيبقى مش عارف ان هو لما افسد سمعتها, هو في كم حد اتضر بالموضوع ده, هو مش هيحصرها ان هو اعمى. المفاجاه هتكون يوم القيامه بقى, هتلاقي نفسك بتقابل ناس غريبه بقى, يقول لك انا دي كانت انت اذيتني في كذا وانت اذيتني في كذا, الله الله الله, ايه الناس دي كلها. خلي بالك لا تقع في يعني في علاقه محرمه, لان الحساب هيبقى تقيل يوم القيامه. بيقول بقى في اسوء بقى من كده, ان احنا قلنا حاول يجيب ديوس في النص واحد او واحده يفسد الزوجه ولا حاجه ولا يقنعها ولا يخلي البنت اللي هي من عيله غنيه دي تمشي معاه وبتاع وهي عارفه مش هتتجوزه ابدا اللي هو كان ممنوع. بيقول بقى في مرحله اسوء, يعني في ناس بتعملها. قال فان استعان على ذلك بالسحر, ودي بيوصل لها احيانا بعض العشاق عايز بيوصل بيتوصل يقول لك مفيش حل غير السحر, هي مش عايزه تسحبني, مش طايقاني, مش بتحبني, فيجيب ساحر يسحر علشان يعمل الوصال دوت, فيجيب حته قطر منها وبتاع, وفعلا سحر العطف والصرف, يعمل سحر عطف ليها عليه فتحبه, وممكن تخون جوزها وهي مسحوره مش هنقول معذورة بس في سحر تمام. فبيقول أضاف إلى ذلك ظلم السحر وكفر السحر، فإن رضي به فهو كفر. يقول ومن تعاون معه على هذا الباب فقد تعاون على الإثم والعدوان. يقول بقى وأضف إلى ذلك ما يقترن بهذا العشق المحرم من الظلم المظالم التي لا نهاية لها. فبيقول من المظالم ما يحصل لأقارب العاشق والمعشوق. العاشق ده نفسه ممكن هو نفسه متجوز، والمعشوق أو المعشوقة أو أي طرف يعني هو ممكن يكون متجوز، فبيحصل هنا ظلم وهنا ظلم. ده مرة واحدة مراته مش عارفة هو ليه زاهد فيها، هو بيحب برة هي مش عارفة، فهي عايزاه وهو مش عايزها، هي تتودد ليه وما بيصرفش على البيت لأن فلوسه رايحة للمعشوقة صح، ولاده مهملهم ما بيربيهمش وما بيصرفش عليهم عشان فلوسه رايحة هنا وقته رايح هنا، فقعد يظلم في ناس هو مش عارفين هم بيتظلموا ليه. والناحية التانية نفس ليه نفس الكلام. فبيقول في مظالم بتتفرع من الموضوع دوت. أضف إلى ذلك إن بيحصل ظلم من نوع تاني، إنه ممكن من أجل العشق المتبادل بينهم دوت يؤدي إلى مفاسد تانية. مثلا هو بيحب واحدة في الشغل بيعشقها، هو مدير مثلا أو عنده سلطة أو عنده قرارات إنه يدي مكافآت أو يدي علاوات أو يدي ترقيات، هيودي لمين؟ هيدي المعشوقة، الفلوس هتروح لها، الترقيات هتروح لها على حساب أي حد، فيجمع مظالم فوق المظالم ويصدرها في مكان هي ما بتنفعش فيه. فيبقى هنا وصل الأمر إلى غير أهلي، وده سبب ليه؟ بسبب العشق ونفس الكلام دوت تمام. فبيقولوا احيانا فلوسه تخلص فيضطر الى الكذب، يضطر الى سرقه، يضطر الى ربا، يضطر الى خداع عشان يجيب فلوس عشان يصرف على المعشوقه. بيقول وربما وصل الامر الى قتل النفس، لانه يرى ان هذا الزوج مثلا او السيد المانع لي هو ده العقبه التي تقف بينه وبين المعشوق، فيصل الى ان يقتل هذا الشخص. وده بيحصل. وممكن بقى الناحية التانية ان هو خليها لما تيجي. طيب بيقول كل ده اضعافه بينشأ من عشق نفسه، العشق المحرم اللي انت استرسلت فيه وانت عارف ان مفيش سبيل الى المعشوق. بيقول وقد يصل الامر الى الكفر الصريح. هنا بقى دي الليفل بقى العالي بقى، يعني مش بص قال لك ايه ان هو رفض الكتمان، ده اول ليفل اتكلم، وكده الاستعانة بالاشخاص عشان يميل المعشوق، وكده استعانة بالسحر تمام، وكده كمية المظالم اللي حصلت في الزحمة دي تمام. وبعد كده بيقول قد يصل الى الكفر اذا كان المعشوق كافر، فكم من واحد عشق نصرانيه فتنصر لاجلها، ده كتير، في ناس كتير في الواقع دلوقتي يتنصروا في الغرب عشان يتجوزوا واحده نصرانيه، الاهلها مش موافقين تمام، اهلها مش موافقين ان هو يتجوزها، فيعيل كلام لازم تبقى ديننا، ما ينفعش نتجوز واحد مسلم، خلاص انا مش مسلم واخرج من دينه. وده كتير في الغرب على فكره، في ناس بتلحد، ناس بتتنصر عشان يرتبطوا عشان الجنسيه، هيتجوز واحده اجنبيه تمام، مش عايز تتجوزه على المله ديت، هو عايز الجنسيه يا طيب مش مهم، عشقها عشق الجنسيه عشق اي حاجه، المهم ان هو عايز يتوصل لشيء فيترك دينه من اجل الوصول الى هذا الامر. بيقول بقى هنا حته مهمه قوي، بيقول والمعشوق اذا لم يتقي الله فانه يعرض العاشق للتلف. يعني ايه الكلام دوت؟ بيقول احيانا المعشوق عرف ان في حد بيعشقه بس هو مش بيعشقه، فاستغل الموضوع دوت. في ناس بتتلذذ بالموضوع دوت، عارف ان بنت متشحتف عليه او هي عارفه ان ولد متشحتف عليها، فبتبتدي تستغل الموضوع ده، تلعب بيه يعني. تتسلى تمام، تقول لك كويس هيقول لي كلام حلو بتاعه، ويعزمني ويفسحني ويخرجني ويجيب لي هدايا ويجيب لي شنط ويذاكر لي ويبيض لي الورق وهخليه خدام عندي. والعكس ممكن بنت تعمل كده الولد لان هي بتعشقه تمام، ويمرمطها، يبقى هو شخصيه نرجسيه مثلا وهي فيلعب بيها بقى يسحلها بقى. ونفس الكلام العكس. فبيقول بقى يعني ده من اظلم الظلم بقى، ان كمان المعشوق يخدع العاشق ان هو كمان بيعشقه، فيخليه بقى ايه عارف لو هو صده يعني من الاحسان الى ايه الى المعشوق. ففي واحده تقول لك انا كان اخت مثلا كده بعتت رساله قالت لي واحد بعت لي ان هو بيحبني وان انا ان هو بيحبني عشان انا ملتزمه، وهو شايف ان انا هساعده على الالتزام وهساعده على الهدايه، وهو ناوي يبقى كويس وبيقول لي خدي بايدي والكلام دوت، وانا ينفع اتواصل معاه بالنيه دي، انا خايف اسيبه وخايف اكبسه فيبعد عن الالتزام، ما يروح في داهيه. احنا مالنا ومال الليله ديت؟ انا اروح تمشي مع واحد علشان ما عشان يلتزم، هو كده مش ملتزم اصلا يعني، هو ده عين عدم الالتزام. ده هو من الالتزام ومن مساعدته على الالتزام انك تقولي له لا، تقولي له لا، وانا بيع ديني عشان واحد يلتزم بجزء من الدين وهو يبيع الجزء الثاني في علاقته معايا. طب ما عملنا ايه؟ طب لا، ده احسن له يخليه زي ما هو ويبعد عن العشق خالص. العشق هيدمر له الجزء اللي اتصلح برضه، زي ما قلنا هيفسد له مصالح الدين والدنيا. لا، تقولي له لا، انا خايف انتكس. ما انا مش مشكلتك، ربنا مش هيسالك ابدا ليه انتكس عشان قلت له لا. انت عملت الصح وانا مش مطلوب مني اعمل غلط عشان اوصل لصح. وديننا طالما الغرض شريف لازم يكون الوسيله ايه؟ شريفه. ما ينفعش اتوصل للحلال بحرام. فلو انا نيتي كويسه عايزه يلتزم، مش هعمل كده اقول ايه امشي مع بنت عشان تلتزم. ينفع اقول انا مثلا راجل شيخ وبتاع ومش عارف ايه، فامشي مع البنات عشان يلتزموا ويتاثروا بيا؟ مش معقول يعني. تمام، نفس الفكره يعني، انت عايزه تمشي معاه عشان يلتزم ازاي يعني؟ فالمهم يعني بيقول ايه، بيقول بعد كده فالمعشوق ده ممكن بقى يعمل ايه، يلعب على العاشق ده، عارف ان هو، فبيبتدي يتسلى بيه بقى. فبيقول يستخرج منه ويجيب، ياخد منه فلوس ومنافع ومصالح وبتاع. فبيقول اللي عمل كده بيبقى فعلا هو ناوي طبعا هيسيبه، اكيد هيسيبه في الاخر يعني، مش اصلا مش عايزاه، بس هي بتتسلى، بتاخد بالطيب زي ما كده بالبلدي بتحلبه يعني، بتطلع بقى اخره بمال ومنافع وبتاع، خلاص ما هو كده بيقول لا، بيقول امين. تمام، فبعد كده هتسيبه. فبيقول دي اجرم جريمه ممكن يعملها حد في حد، ان هو يتلاعب بمشاعره، لان هو كده بتقول هيوصل ليه. فبيعلق ابن القيم بيقول فانه يسوم سوء العذاب. بيقول والعاشق اذا عرف ذلك في اللحظه بقى اللي هي هتسيبه فيها، اذا ادرك ذلك انه اتلعب بيه كل ده. ابن القيم بيحكي الواقع بتاعنا، بيحكي قصص كتير شفناها اليومين اللي فاتوا. قال فربما قتل المعشوق يتشفى ليتشفى غليله، اتخدع بقاله سنين بيتلعب بيه، بيقول لك انا عملتها وصرفت عليها وساعدتها في الكليه وغششتها وكنت بقى، وفي الاخر تاني تقول انا ما بحبوش، انا ما اعرفوش، انا ما مشيتش معاه، راح قتلها. تخيل العشق وصل لايه، شخص بيروحوا منطقته يسالوا عليه يقول لك فلان ده مؤدب جدا، ده ما بيهش ولا بينش، ده ما بنسمعش صوته ولا بيشرب ولا بيتكلم، وراجل محترم. وفعلا فعلا بيكذبوش، مش بقى في ناس تصور بيقول يمكن بيدافعوا عنه بيجاملوه، لا هو كده فعلا. الداء اللي هو فيه ده ما بيبانش، ده عذاب داخلي، وطلعته سواد، طلعته قتل على طول بقى. لما واحد يغلي من جوه الغليان ده ويحس ان هو ادى كله للمعشوق بعد كده باعه ولعب بيه، ممكن يقتله فعلا. انا مش بسوخ كده طبعا، سابول ده حصل، ده اذا كان من القايم بيتكلم في زمانه انه حصل يعني. بيقول كم راينا، كم راينا من الناس قتلوا المعشوق في الاخر. اذا المعشوق هو المجرم، هو اللي تسبب احد اسباب قتله هو نفسه، مش برضه مش بنعبر مش بنبرر، بس اذا كان هناك متسببين هو تسبب احد التسبب في قتل نفسه هو، لانه خاين وان هو غدر بهذا الشخص وخدعه الفتره دي كلها، مش مبرر طبعا. بس بنقول يعني لا، فكم للعشق من قتيل من الجانبين، وكم ازال من نعمه وافقر من غنى واسقط من مرتبه. كم واحد كان في منصب والعشق زله، تمام، وشتت شمل، كم من اسره دمرت بسبب عشق، لا هو وصل للمعشوق ولا رجع لاسرته، وكم افسد على الرجل اهله وولده. فبيقول بقى احيانا بقى بيوصل، بص بقى النتيجه، فبيقول قد تكون المرأة تعلم أن زوجها يعشق من ورائها فتنتقم منه وتعشق رجل آخر. مش أنت بتخني؟ طب أنا أخونك. وتقعد تفكر بقى تجيب القديم والجديد، وتقول ما فلان ده كان بيتشحتف عليه وعايزني، تبتدي تستسلم له. مش ده بيحصل؟ يبقى في حد بحاول يوصل لها، فهي تقول له لا جوزي، لا ده أنا ما أقدرش، ده أخو ما أخونش جوزي، سمعت أن جوزها إيه بيخونها، هتقول طب أنا بقاوم ليه؟ طب ما استسلم انا كمان، وتبتدي تتعلق بالعاشق اللي ايه الولهان ده بتاعها، وابتدوا الاثنين بقى، وده الاثنين متجوزين. تخيل بقى، انت ممكن ما تشوفش احيانا، انت في وسط ممكن ما تشوفش الكلام، بس موجود ده اوساط كتير. قال فعلى العاقل الا يحكم على نفسي، الا يحكم على نفسي عشق الصور. زي ما قلنا من القيم مش الصور قصده بيها الصور البيكتشرز يعني، الصور يقصد بيها المراه، الطرف الاخر، الرجل مع المراه والمراه مع الرجل، اي صوره، ان انا شايفك بس، ان انا اعشقك، اعشق الصوره، اعشق الايه جسمك شكلك او صورتك او بروفايلك او واتسك او حالاتك او المهم في صوره، فضلا عن الإباحيات بقى، يعني الموضوع ده أسوأ وأسوأ. إنسان يحب الإباحية، يعشق الإباحية، وأصلا ده مارس دمار. تمام. ولسه هيقول إن أسوأ أنواع العشق العشق العشق اللوطي بقى، اللي هو رجل ورجل، ده دمار. لأن ده ملوش منفذ وملوش حل، ومفيش يصبر لغاية، مفيش لغاية، ده لازم يموت في مكانه. مش الشخص، قصدي الحشق ده، يموت في مكانه ويتدفن. بيقول العائل ما يوقعش نفسه في الحتة دي، زي ما بنقول كده شباب، العائل ما يوقعش نفسه في علاقة محرمة، حبش واحدة في الحرام، ما تسلمش قلبك في اللحظة انت مش قدها، وانت مش قد المرمطة اللي هتحصل لك لو اتعلقت بواحدة. كم شاب سقط في كلية، فعلا سقط بسبب بنت، وبنت سقطت بسبب شاب، وبعدين طلعوا بايه؟ ولا اي حاجة. هو حياته اتمرمط كده سنين واتجوز واحدة، وهي اتمرمطت سنين واتجوزت واحد تاني، خلص الكلام، وذكريات أليمة بقى. وياريت حتى انت مبسوط باللي معاك وهي مبسوطة باللي معاها، الذكريات بتفسد عليك حتى الطرف اللي انت عايش معاه، لان انت قاعد تقارنه بالايه؟ بالتاني. طب انا عملت في نفسي كده ليه؟ غبي، غباء منقطع النظير ان انت تعمل في نفسك كده، تفسد عليك حاضر والمستقبل. بيقول مفاسد بقى ملهاش حل. بيقول بيقول فمن فعل ذلك، اللي عمل في نفسه كده، فهو المفرط المغرور، فإذا هلكت نفسه فهو الذي أهلكها، فلولا تكراره النظر. هنا بقى ابن القيم بيتك على حتة، بيقول هو الكلام هيجي له منين؟ هيجي له من تكرار النظر. بيقول فهو لو كان من الأول قفل الباب كان خلصت، لكن هو الذي كرر النظر وطمع في الوصال، من لا يتمكن من الوصل إليها. فإن أول أسباب العشق الاستحسان، إن أول تستحسنها، شفت واحدة أحلاق حلوة عجبتك، بهارتك، أخبارها، أحوالها، ماشي خلاص، اللي حصل. لكن إن أنت تولد بعد هذا الاستحسان نظر وتعمد سماع وتعمد متابعة، يقول لك أنا بشوف بروفايلة كل يوم، بتابع الاستيتس بتاعتها، هي عندي الحالات بتاعتها كل يوم بتعلق بيها، عامل زي المخبول فعلا، حاجة صعبة جدا، ويفضل يعيني كل يوم يشحن ويزود. قال فإن لم يقارنه طمع في الوصال وقارنه الإياس من ذلك لم يحصل له العشق. يعني بيقول في كذا حالة إنه ينجو. إمتى ينجو؟ لو هو مثلا استرسل وقع في العشق، إيه اللي يخليه ينجو؟ اليأس. أحيانا هو زي ما قلنا عائل، تفكر بالراحة كده لأن الموضوع ده مستحيل، فإيه خد قرار إنه سيوقف هذا العشق لأنه مهلك. بيقول هنا يقف. بيقول في احتمال تاني إنه يقف. بيقول إنه هو عنده يمكن أن يصل، لكن هو مش عايز يشغل فكره في الموضوع دوت، فوقفه برضو اختيارا. فبيقول ده برضو عائل، وقف الموضوع دوت. بيقول لا، هو ممكن يصل، بس يصل للمعشوق، مش يصل ليه بالزواج، يصل ليه بالارتباط، يعني هو يبقى ليه علاقة حرام معاه. بيقول ولكن هناك خوف فيه أعلى من حبه لهذا المعشوق، كخوفه من الله، أو خوفه منزلته أن تسقط منزلته في أعين الناس، أو خوفه على سمعة أسرته، فيقرر ان هو يوقف هذا النزيف، علشان ما يخوف، عنده خوف اعلى من حبه للايه؟ للمعشوق دوت، او في قلبه حب خايف عليه، والحب ده عنده احب اليه من هذا الايه؟ المحبوب. خايف لو والدته عرفت هتقطع معاه، هو عنده والدته اغلى عنده من الدنيا وما فيها، خايف حب ربنا يروح منه، خايف زوجته بيحبها وبيعشق دي وبيعشق زوجته، لكن مثلا زوجته يحبها قوي ما يقدرش ان هو يخونها فعلا، فبيوقف نزيف العشق ده من اجل احتراما ايه؟ لحفاظا على قلب ليه الزوجة. فبيقول ان هو يقدر يطلع بكذا حاجة، اولا اليأس، ان هو يبقى عارف ان هو مش هيوصلها اصلا، او عارف انه هيوصلها بس هو مشغول ومش عايز يشغل قلبه بالامر ده فيوقف النزيف، او الخوف، ان يكون الخوف اعلى من الحب، خوف من الله او خوف دنيوي على منصبه، على سمعته ونحو ذلك، او حب في قلبه اعلى من الحب دوت، خايف يخسره، حب الله، حب أمه، حب زوجته، الكلام دوت. فبيقول لو كل دوت ما جابش معاه نتيجة وقدر يعدي كل دوت، فده بقى إيه؟ على الدنيا السلام. ده كده مش هتوقفه إزاي؟ إذا كان ما فيش في قلبه خوف يمنعه، ولا حب باي عليه، ولا اليأس منعه حتى، بقى هو عايز يكمل وخلاص. فبيقول لو بقى عدى كل المراحل دي، انجذب إليه القلب بالكلية ومالت إليه النفس كل الميل. ابن القيم لخص مفاسد الموضوع ده في ان ليه بيقول ان الحب الاسترسال في الحب العاطفي والعشق ده يعني محرم، لانه يوصل الى محرمات. كل اللي قاله ده بيحصل، ده واقع، كل احنا بنقول احنا قاعدين نزف راسنا بس، ده كل ده واقع. تمام. إساءة سمعة، إشغال القلب عن الله، المعاصي شيئا فشيئا، ظلم النفس وظلم الغير وظلم جميع الأطراف اللي حواليه، فساد عليك دنياك وأخراك، طبعا فضلا عن علاقتك السيئة مع الله سبحانه وتعالى، فضلا عن شلال السيئات اللي بيحصل. كل ده بيقول إن اللي بيحصل ده أكيد مش صح. مهم ابن القيم بقى بعد كده عمل فصل طويل من ده من إنصاف ابن القيم. ابن القيم عمل فصل عجيب كده، قال في ناس بقى بي بي بي بي البعض يرى ان هذا العشق مش محرم، اللي هو العشق ليه مش بنتكلم في الاولاني لا بيتكلموا في العشق ان انت تستمر في حالة العشق ديت، وبرضو الطرف ده مش بيتكلم في المحرمات. يعني هو بيقول في فريق يرى ان استرسال، هو ابن القيم اختار ايه، ان لازم ايه يقف، لازم يوقفه ما يسترسلش فيه، ولو استرسل فيه فهو بيقول ان العشق ده نفسه هو نفسه محرم. فبيقول في طرف تاني بيقوله لا، الاسترسال في العشق ده مش محرم بس بشرط ان هو ما يعملش حرام. يعني طبعا بيتكلموش ان انت عامل حرام، بس بيقولوا ان هو ان الشخص يترك لنفسه ان هو يعني يعشق، ان هو يحب، مع انه عارف ان يعني هو ماسك نفسه نوعا ما، بس بيقول ان هو استرسل فيه في بعض اجازه. وابن القيم من انصافه جاب ادلتهم كلها، وعمل ولا 10 صفحات بيجيب ادله الفريق دوت. بس احنا من باب الاختصار مش هنقول الادله دي سهله ترى، بس انا هقول لك امثله وابن القيم هيقول الادله وبعد كده يرد عليها، ففي الرد هفكرك بالدليل. يعني بيقول مثلا ان بعض قال ايه، البعض قال ان العشق سبب لرقه الطبع، بيخلي الانسان كده ايه يعني طبعه رقيق، فيه ترويح عن النفس، فيه زوال ثقة للنفس، حمل النفس على مكارم الأخلاق من الكرم والشجاعة والمروءة. الحياة دي برضو أحيانا العاشق بيبقى فيه نوع من الإيه؟ الأخلاق بيحمل عليها، بيحمله عليها العشق. وبعد جاب أثار بقى إيه؟ مثلا قال بعضهم العشق داء أفئدة الكرام، وقال بعضهم العشق يصفي الذهن ويسخي البخيل ويزل الملوك ويسكن نوافر الأخلاق، وهو أنيس من لا أنيس له وجليس من لا جليس له. وقال آخر العشق يزيل الأثقال ويلطف الروح ويصفي كدر القلب ويوجب الارتياح لأفعال الكرام. طيب تمام. وبعد كده قال بعض الحكماء العشق يروض النفس ويهذب الأخلاق، إظهاره طبعي وإضماره تكلفي. يعني يقول ما يظهره عادي، يعني هيعمل إيه يعني، الإضمار صعب، ده شيء تكلف. فجاب شوية إيه آثار كده هقول لكم اختصارها دلوقتي. وابن القيم جاب الآثار دي عشان يقول ان في ناس مسكوها واستدلوا بيها. بعد كده ابن القيم هيقول الاثار ديت كلها مردود عليها. ليه؟ اولا في كذا احتمال للاثار دي. الاحتمال الاول ان الاثر ضعيف، وده اغلب الاثار دي اصلا ضعيف لا تثبت، وان هي نصبت لبعض الائمه كده بس. فاولا لازم قبل ما تستدل تتاكد من صحه الاثر، فخاصه مساله خطيره زي ديت، ان تقول واحد استرسل في العشق بكل التوابع اللي قلناها ديت، كلام خطير، وتقول له ده هيهذب النفس ويروض الاخلاق، والواقع ما بيقولش كده خالص، بيفسد كل شيء صح. فبيقول اولا الاثار دي اما هتكون ضعيفه لا تثبت. احتمال التاني ان الاثار دي المقصود بها العشق الحلال، اللي هو العشق اللي الانسان شعر بمبدأه وبعد كده عارف انه يقدر يوصل للمعشوق وعارف هيوصل ازاي، فترك لعشقه ليه يسترسل، لان هو ده الدافع ليه ان هو ايه هيوصل، هو مش هيعمل حاجه حرام، واحد حب واحده وعارف سكتها وعارف مهرها وعارف اهلها وعارف ان هم ايه الدنيا سالكه وهيوصل لها، ده يمنع نفسه من العشق ليه؟ ما عادي سيب نفسه، مش مشكله، هو مش هيعمل حاجه حرام، هو ده اللي بيخليني احجن عايز اوصل لها، ده اللي هيخليني اشتغل علشان اجيب مهرها. فيحمل حتى ما صح من الاثار دي هيحمل على الحاله دي، ان هو عاشق ويقدر يوصل لليه للمحبوب دوت، هو استرسل في العشق، العشق بيحمله على مكارم الاخلاق فعلا، هو اللي هيخليه يروح يشتغل، هو اللي هيخليه يبقى كريم، وهو اللي هيخليه يجيب مهرها ما يبخلش، وهو اللي هيخليه يبقى عنده مروءه ويحافظ على نفسه وشكله ووضعه بتاع، عشان هي برضو بتتابعه وبتسال عليه، فلازم يكون شكله كويس مظهره كويس سمعته كويسه، هيبطل السجاير عشان هي ما بتحبش اللي بيشرب سجاير، مش هيبطل يمشي مع بنات عشان ما مش هترضى لو عارف ان انا بمشي مع بنات. هنا العشق فعلا حمله على ايه المكارم. فاللي أباح الاسترسال دوت ورأى أن العشق فيه مصالح يحمل كلامه على العشق ليه النوع دوت. زي ما كلنا بنعمل, أنت ممكن فترة الخطوبة لو أنت مثلا حبيت واحدة كويسة أو جميلة وأنت نفسك يعني ما تخسرهاش, أنت بتلاقي نفسك بتحسن كتير وحبك ليها حملك على مكارم كتير ما كانتش فيك. نفسك بتصلي لقيت نفسك انضبطت, نفسك بطلت سجاير عشان ريحة بقك وبتاع والموضوع يعمل لي مشاكل, لا لقيت بطلت نفسك بطلت بنات عشان هي لو سمعت تبقى مصيبة سودة, صح بيحصل. صح نفسك اشتغلت, كنت بتتدلع, اشتغلت شغلانتين, الله مسكت فلوس ودخلت جمعية أول مرة حوش في حياتي, كل ده ليه؟ الحب. ده جانب إيجابي بس في حالة زي ديت. لكن إيه الجانب الإيجابي إن أنا أعمل كل ده في علاقة أصلا محرمة؟ فين الإيجابية هنا؟ ابن القيم بيقول الأثار دي أغلبها إما ضعيف أو تحمل على العشق اللي هو الجائز, العشق اللي الإنسان بيحمله إن هو يتوصل بطريق حلال إلى معشوقه, أو هو بالفعل واصل ليه يحمل على عشق الإنسان لزوجته أو زوجاته. تمام, ده عشق هو أصلا موجود فيه, هو واصل للمعشوق, فعشقه لزوجته بيخليه أخلاقه كويسة, بيكلمها كويس, ممكن بره بيشتم هو بيشتمش جوه, ممكن بيشرب سجاير بره بيشربش سجاير قدام ولاده ولا قدام مراته. تمام, بيعف نفسه عن الحرام عشان خاطرها, بيغض بصره في الشارع عشان هي بتغير. فعشقه لزوجته حمله عليه على المكارم. فإما نقول الأثار اللي ذكرها ابن القيم دي ليه كتير, إما بعضها ضعيف أو وبعضها إيه, بعضها هيحمل على الإيه, على الصورة اللي أنا قلتها لكم دول. أما العشق اللي هو استرسال في عشق أنت عارف إن هو وصل حرام وما فيش عندك سبيل للوصول ولا عندك خطة لإنهائه بوصلة يعني جائز, من يبيح ذلك؟ حتى لو بيبيع, لو الكلام على الاسترسال فقط من غير ما أعمل حاجة حرام, هو الاسترسال ده أخرته إيه؟ لما أسيب لنفسي أطلق نفسي العنان وما أقفلش الباب دوت وأنت عارف إن المعشوق مش هتوصل له, أخرته إيه؟ فين تهذيب الروح هنا؟ ده عذاب بس, ده بهدلة بس, دي مرمطة بس, أنت في الآخر مش توصل لحاجة. فهمنا الفكرة؟ من القائم هنا اللي هيقرا هيلاقي جاب بقى اثار كتير, انا مش عايز, انا عايز انجز النهارده, فدي تتقرا. تمام, حتى ان هو جاب اثار فيها ضعف, يعني جاب مثلا اثر عن واحده اشتراها علي بن ابي طالب جاريه, فلها عادة تنشد ابيات عشق, فقال لها انت بتشدي الكلام ده في مين؟ فقالت له الصراحه انا متعلقه بمحمد بن القاسم ابن جعفر. تمام, ابو بكر, ابو بكر اللي اشترى جاريه فوجدها تنشد في حب شخص, جاريه مفروض بقت بتاعته, فوجدها بتنشد في حب شخص, قال لها انت تحبي مين؟ قالت له محمد بن القاسم بن جعفر ابي طالب, فاشتراها وراح اداها هديه لليه للشخص دوت عشان الاثر ده اولا في ضعيف لان اصلا ليس في اولاد جعفر من يسمى بالقاسم, يعني حتى النسب نفسه غلط, بس ده مش موضوعنا. لو افترضنا ان ده حصل, ما ابو بكر حل المشكله, هو سبع على وضعها كده, هو خد رجعها له, وده الحل, الحل ننقذ المسكينة ديت من ان هي تقع في حرام, ما تبقى ازاي مع ابو بكر وهي بتعشق واحد تاني, فراح واخدها وادها له باعها له وقال له خد اشتريها انت عشان نوقف النزيف دوت. هو النزيف, اذا النزيف ما يوقفش الا بالايه, بالوصل. اما استرسال بدون امل في الوصل من يبيحه يعني؟ فهمنا الفكرة؟ حتى الاثار اللي بيستدل بيها من يبيح هي عليهم مش ليهم, لان كلها كان كل الشخص في الاثار اللي جابها بيحاول يحل الموضوع بالوصل بقى, مش بالوصل الحرام, بالزواج, ان هو ازاي يوصل للمعشوقه دي ويحل المشكله, ان ما فيش حل غير كده. اما ان يكون الوصل ممنوع او ممنوع قدرا او شرعا زي ما قلنا وانت بتسترسل, بعدين انت بتعمل جريمه في نفسك كبيره جدا. المهم ان هو ابن القيم جاب اثار كتير هتتقرا يعني, لكن وجاب أشعار بقى كتير جدا يعني ممكن تتجاوز الأشعار دي, فهنقلب كده إيه 3-4 صفحات. وبعد كده وفي آخر الأثار دي جاب حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة, مع إنه غريب يعني, ما يعني إيه علاقة ده بإباحة الإيه, ده خارج عن الموضوع, ده من العشق الحلال, هو حد بينكر حتة دي واتكلم عن حب النبي عليه الصلاة والسلام لزينب بنت جحش, طب إيه علاقة ده بالموضوع؟ ما هو ده برضو من العشق الإيه الحلال. تمام, اتكلم على ان سيدنا سليمان كان عنده 100 زوجة, طب ايه مشكلة في كده؟ ما دي زوجات برضو, ف يعني دي مش ادلة على النقطة اللي احنا بنتكلم فيها, ملاش علاقة بالاثار دي. والاثار اللي اثنت على العشق استرسال في العشق زي ما قلنا اما ضعيفة او بتحمل على استرسال اخلته ليه نهاية حسنة, أو هو بالفعل متزوج أو كده. لكن ابن القيم بيحارب فكرة استرسال العاشق في عشق المعشوق دوت، وهو عارف أنه فيه السبيل ليه، وأنه هيبتدي يتوصل بقى للإيه، للحرام. ده اللي غلط. تمام. بعد كده ابن القيم بقى إيه الإيه، بعد ما سرد الكلام ده كله هتلاقي كلمة كده بعد كده سطر، فالجواب. يعني دي تقرع عشان يعني رأيتها مش أنا قلت لكم خلاصة الأثار دي يعني. فالجواب وبالله التوفيق، بيقول بقى تعالى بقى رد عليك، لأن هو أنت يعني تقولي عاد تقولي العشق بيروح النفس وبيهذب والكلام ده ماشي. الأول هيتكلم كلام كده معين وبعد كده يرجع للعشق الحلال. أولا بيقول هذا الكلام في هذا الباب لابد فيه من التمييز بين الحرام والجائز والنافع والضار، ولا يحكم عليه بالذم والإنكار ولا بالمدح والقبول من حيث الجملة. يعني أنت بيقول اللي جاب الأثار دي جابها مطلقة كده، ما قالش الأثار دي تحمل على إيه. وهو وأنا كان القائم بيقول هو أنا بتكلم في إن العشق كله حرام، أنا ما قلتش كده. تمام. فأنت ما تجيب ليش أثار مطلقة عن السلف في العشق وتروح أنت تحملها على حتة معينة. بيقول هنا لازم نميز بين العشق النافع والعشق الضار، والعشق الجائز والعشق الممنوع، علشان تفهم الآثار صح. كلام السلف لما تاخده كده وانت على قد حالك ممكن تفهمه غلط. فالمحققين زي ابن القيم يجيدون توجيه الكلام، ده يحمل على ايه وده يحمل على ايه، احسانا للظن بالسلف ان هم مش هيقولوا كلام باطل. فاهم الفكرة؟ فيقول اهدى شوية قبل ما تجيب لي الآثار، ولازم تفهم ان في عشق نافع وعشق ضار، عشق جائز وعشق ممنوع. فبيقول ما نقدرش نحكم نقول الأثر ده يذم أو ينكر لغاية ما نعرف هو بيتكلم عن إيه. تمام. حتى ينكشف أمر المتعلق، وإلا فالعشق من حيث هو لا يحمد ولا يذم. يعني قلت لك العشق يحمد ولا يذم، تقول لي عشق إيه اللي هو المتعلق. ساعتها أقول لك قلت لي عشق الزوجة ماشي، قلت لي عشق واحدة متجوزة لا. فهم؟ ونحن نذكر النافع من الحب والضار والجاز والحرام. قال له طب تعالى لي بقى الأول أقول لك إيه اللي هو العشق النافع، وساعتها اقول لك كل الكلام ده يحمل على اللي انا بقوله دلوقتي. طبعا ابن القيم بقى علشان ده راجل اصلا امام في العقيده والتوحيد وكل حاجه لازم يرجعها لربنا سبحانه وتعالى، هيبدا اول حاجه انفع حب وحب الله سبحانه وتعالى. وهنا نقطه بدايه، لان زي النقطه ديت اللي ابن القيم دندن عليها كتير في الكتاب، وهي ان انت لو ضبطت دي ان انت فعلا احببت الله من كل قلبك وجعلته هو المحبوب لذاته فقط، هتقدر تتحكم في كل حاجه. اول ما يضعف الحب ده القلب كده كده هيحب، إذا لم يجد معشوق لذاته اللي هو الله سيعشق غيره، ولو وقع في غيره وقع في من لا يرحم. والذين آمنوا أشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهي أنت هتحب لو ما ملأش حب ربنا قلبك هيجي حد تاني يقعد. فبيقول الحل المثالي عشان الإنسان يحمي نفسه من هو يبقى فريسة العشق، ان هو يملأ قلبه بحب الله تعالى. ساعتها اي محبوب يجي يخش لازم يستأذن السلطان الاول ويخضع ليه. فيكون اي محبوب هو خاضع للمحبوب الايه الاحب ليك هو الله سبحانه وتعالى. ساعتها عمرك ما تعمل حرام، لان زي ما هو قال قبل كده ايه اللي يمنع الانسان انه يقع في العشق وما يعملش الحرام؟ الخوف او الحب. وده اللي دندن عليه قبل كده، قال ان الانسان زي فاكرين لما قال ان العلاج حسم المادة قبل وقوعها صح؟ فاكرين؟ أو قلعها بعد نزولها. إن أنت اقفل الباب من الأول، قفلته خلاص خلصنا، ما قفلتوش والدنيا باظت يبقى القلع بعد النزول. طب القلع بعد النزول ده يتم إزاي؟ قال لا يتم إلا بخوف مزعج أو شوق إيه؟ مقلق. فاكرين؟ وهي دي اللي بيتكلم فيه، إن مش هيطلع الموضوع ده من قلبك إلا في محبوب أعظم أنت تخاف أن تخسره، من أجله كل حاجة هتسمع الكلام عشان ما خسرش ده. فلو جدت أن عشقك هيتعارض مع المحبوب الأعظم هتقدر تسيطر. عشان كده بيقول أصل الأصول، هو ده دي المشكلة أن احنا بنتكلم فيها الشباب شادين يستعبوها، أن فعلا أنت لو ما أصلتش الأصل ده فيش فايدة. أصل الأصول أن تملأ قلبك بحب الله تعالى. تمام. فبيقول هذه أنفع محبة، لأن المحبة دي مهما زادت لا تضر، لو تحولت إلى خضوع ده هو ده المطلوب، لو تحولت إلى ذل فالذل فيها عز، لو تحولت إلى مسكنة فالمسكنة فيه ترفعك درجات. لو بص يعني ومحبوبك لا ما بيضركش أبدا ولا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، وهو ده اللي في إيده موتك وحياتك وراحتك وشقوتك وجنتك ونارك. فأي حاجة بتعملها معاه مش هنوصل لحاجة غلط أبدا، وهو ده اللي هيضبط لك باقي المحبوبات، لأن من خلاله هتعرف الصح والغلط، هو اللي يوجهك ده صح ده غلط، فتقدر تضبط كل المسارات اللي حواليه كمان. عشان كده أنفع محبة، هو القرآن بيخلص الكتاب خلاص يقول أن فعلا يتمكن حب الله من قلبك، تمام. وحب الله هي أنفع محبة على الإطلاق، والقلوب جبلت على محبته وفطرت على تألهه. الإنسان جبلت النفوس على محبة من يحسن إليها، وما بكم من نعمة فمن الله، صح؟ قال فهو الإله الذي تألهه القلوب بالمحبة والإجلال والتعظيم والذل والخضوع والتعبد والعبادة، والعبادة كمال حب مع كمال ذل، والشرك أظلم الظلم، تمام. وبيقول وقد دل على وجوب محبتي كل الشرائع وكل الكتب السابقة. وبعد كده قالوا المحبة لها داعيان، ودي كلمة عظيمة من القيم، ودايما احفظ الجملة دي لأن ديت قلناها قبل كده بس ديت نعيدها تاني. أنت إذا أردت أن تحب شيء ما، لماذا تحبه؟ حاجة من الاثنين، كماله الشخصي ونفعه المتعدي ليك، كماله الشخصي ونفعه المتعدي ليك. فكلما كمل شخصيا كلما ازددت له محبة، لأن النفوس جبلت على محبة الكمالات. وإذا أضفت إلى ذلك أن لي نفع متعدي علي، ازدادت ليه؟ ازدادت المحبة. ضع كل شيء على هذا الميزان، تعرف كل واحد يستحق محبة دي، تمام. أما إنسان مثلا مجبول أن يحب الجميل، أي حاجة جميلة بيحبها، طب هي جميلة وذكية يحبها أكتر، جميلة وذكية ومهذبة يحبها أكتر، ولد جميل وذكي ومؤدب وحافظ قرآن يحبه أكتر. كل ما يكمل كل ما أحبه إيه؟ أكتر. امرأة اجتمع فيها الجمال والحسب والنسب والكلام ده، تمام. فلو أن إنسان أحب امرأة أو أحب شيء لكماله، كل ما الكمالات دي تزداد كل ما يحب الشيء أكتر. طيب الشيء ده بقى بينفعك، يتعدى نفعه ليك، بيخدمك بيساعدك بيصرف عليك، بيبقى الحب ايه؟ الحب يزيد. طيب الله سبحانه وتعالى في باب الكمالات ليس لا يوجد احد اكمل منه، هو الصمد الذي بلغ المنتهى في العلم والحلم والقوه والجمال والكمال من كل وجه، وجماله من كل وجه، ليس فيه نقص بوجه من الوجوه، لا تاخذه سنه ولا نوم، لا يعيبه شيء سبحانه وتعالى، تمام. لا ند له، لا مثيل له، ليس كمثله شيء. فلو في باب الكمالات لو إنسان بيحب شيء لأنه جميل، فالله هو الجميل سبحانه وتعالى. لو بتحب حد عشان قوي، من أشد من الله قوة سبحانه وتعالى، فهو أولى إذن بكل محبة من باب الكمال، إن هو ما في أكمل منه سبحانه وتعالى. طب من باب النفع المتعدي، وما بكم من نعمة فمن الله، بل كل حد انت بتحبه عشان نفعك هو اصلا ما نفعكش الا بالله، ان ربنا هو اللي اعانه وهو اللي رزقه عشان في الاخر، فانت حبيت السبب وما حبيتش الله، كيف يعني؟ يبقى اذا الله بالمنطق يعني حتى ينبغي ان يكون كل المحبه لي، لان في الحقيقه كل ما تحبه هو فرع عن كمال الله. هو الجمال ده وجد ازاي؟ لان الله جميل. والغني ده بقى غني ازاي؟ لأن الله غني، صح. والكريم ده بقى كريم ازاي؟ لأن الله كريم. وكل شيء هو فرع، فحتى كل اللي بتحبهم هم أثر من أثار أسماء الله وصفاته، فعاد كمال الحب إليه سبحانه وتعالى. فعايز يقول إن ده المدخل، إن أنت تتأمل كتير في الحتة دي. عشان كده يعقوب لما كان بيربي سيدنا يوسف كان بيربيه على الحتة دي، إنك تشوف كمالات الله ونعم الله. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. وبعد كده قال له الكمالات بقى فيه، إن ربك عليم حكيم. فرب عليم حكيم ده كماله سبحانه وتعالى في ذاته، والنفع المتعدي قاله له. فطلع يوسف عليه السلام يحب ربنا قوي، وبالتالي لما جت الفتنة موضوع واقف، إنه ربي أحسن إيه مثواي، الموضوع انتهى، ما ينفعش خالص. فقدر يتغلب رغم ان هو هم بها، يعني ميل فطري بس قدر يتجاوزه بسرعه بسبب الحب الغالب. طب انا عايز اربي في نفسي الحب دوت، يبقى لازم تتامل كتير في معرفه الله باسمائه وصفاته، وفي التامل كتير في انعامه عليك. لو الانسان غفل عن الاثنين دول في حياته لن يصل الى الحب ابدا. وكده جاب شويه ايه ايات والكلام دوت، وبعد كده بيقول بقى ايه، بيقول نقلك نقلة كده، بيقول لك وكذلك حبك للنبي عليه الصلاة والسلام. ما هو النفس الباب، الكمال الشخصي هو أكمل البشر عليه الصلاة والسلام، صح؟ والنفع المتعدي ما ترك شيء إلا دلنا عليه، خير كله شر كله حذرنا منه، يعني كان حيموت عشاننا لعلك باخع نفسك على أثارهم، تعبوا بذلوا عطاءوا وإنفاقوا، طبعا كل خير أنت فيه بسببه. إذا كان فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكائنات، فما بالك فضل النبي عليه الصلاة والسلام علينا؟ الموضوع كبير قوي. طب إذا كان ده فضل النبي علينا نحن نحبه، اللي هو النبي قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين، ده. طب اللي بيقول كده ده ربنا قال عليه وكان فضل الله عليك عظيما، مفروض أحب ربنا دي بقى. إذا كان ده صلى الله عليه وسلم اللي إحنا بنحب نموت فيه، اتقال له وكان فضل الله عليك عظيما، يعني انت فرع من الاصل بقى، المفروض نعمل معاه ايه؟ عشان كده بيقول اذا كان النبي قال كده عن نفسه، فاذا كانت بيقول هنا السطر اللي بعد نمشي شويه كده، بيقول جاب الحديث لا يؤمن احدكم حتى اكون، قال فاذا كان النبي اولى بنا من انفسنا في المحبه، افليس الرب تقدست اسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جد ولا اله غيره اولى بهذه المحبه، وكل ما منه إلى عبده المؤمن يدعوه إلى محبته. وكيف ابن القيم هيقول كلام أنا هقوله كده استرسال، بس أنت لازم تركز، أنا مش هعيده، هو دي لازم تتاخد الكبسولة دي لازم تتاخد كده، لازم أنت ترمي ودانك عشان أنت هتبقى مش مصدق هو ابن القيم إزاي قال الكلام ده ورا بعضه كده. ابن القيم يقول مقطوعة دي ممكن تعمل سلسلة لوحدها، يعني ممكن نقفل الدواء والدواء ونعمل سلسلة اسمها الحتة دي، يعني نسميها الحتة دي اللي قالها ابن القيم، اللي احنا ممكن نقعد فيها عمرنا كله نفهم انت ازاي ركبت التركيبة دي. اسمع بقى واستمتع بقى. ابن القيم دلوقتي هيسرد عشر اسباب لمحبة الله، بس هو مش هيقول لك واحد اتنين تلاتة اربعة، دور انت لوحدك. بيقول هنا استرسال الاول، قال فعطاؤه ومنعه، يعني حتى المنع نعمة، بس لو تأملت فعطاؤه ومنعه ومعافاته وابتلاؤه، قبضه وبسطه، عدله وفضله، إماتته وإحياؤه، لطفه وبره، ورحمته وإحسانه وستره وعفوه، حلمه وصبره على عبده، وإجابته لدعائه وكشف كربه وإغاثة لهفته وتفريج كربته من غير حاجة منه إليه، بل مع غناه التام عنه من جميع الوجوه، كل ذلك داع للقلوب إلى تألهه ومحبته. وإحنا كده دلوقتي عندنا سببين للمحبة، أولا كمال الله من كل وجه، نمرة اتنين إنعامه على عبده، أدي ده السبب التاني. تعال نخش في التالت بقى اللي قاله ابن القيم، تمام؟ بيقول بعد كده بل تمكينه عبده من معصيته وإعانته عليها وستره حتى يقضي وطره منها، يعني بيطلع عليك وانت بتعصيه وهو اللي تركك تعصيه ويسر لك المعصية كمان، تمام، ويطلع عليك ويسترك وما عقبكش وتركك رغم كل دوت. بيقول فتأمل لو أن مخلوقا فعل بمخلوق أدنى من ذلك، ماذا يفعل بهذا المخلوق؟ هو بيتأمله بيعصيه، أنا بعنم عليك كل نعم دي وشفتك بتعصيني ولا أقدر عليك، لو مخلوق ما كانش صبر. يبقى من اللي يخليك تحب ربنا إن هو سبحانه وتعالى رغم الإساءة لم يعاقبك ولم يعجل لك في ليه؟ في العقوبة. يقول فكيف لا يحب العبد بكل قلبي وجوارحي من يحسن إليه على الدوام بعدد الأنفاس مع إساءتي. ده السبب الرابع، إن هو مش بس ما عاقبكش، ده استمر في الإحسان بعد الإساءة، استمر في إحسانه ليك بعد الإساءة، ما زال يرزقك، ما زلت بتاكل وبتشرب وجسمك سليم وبتتنفس وبتذاكر وبتنجح وبتفرح وبتخرج وبتتفسح رغم إن أنت بتشرب وبتمشي مع بنات وبتسكر وبتعمل، ما زال يحسن إليك. فيبقى عندنا كماله إنعامه، حلمه مع الإساءة، استمرار الإنعام رغم الإساءة، ده السبب الإيه؟ الرابع قال فخيره إليه نازل وشره إليه صاعد، يتحبب إليه بالنعم وهو غني عن العبد، والعبد يتبغض إليه بالمعاصي وهو فقير إليه، فلا إحسانه وبر وإنعامه عليه يصد عن معصيته، ولا معصية العبد ولؤمه يقطع إحسان الله إليه. يعني لا الإحسان خليك تبطل، ولا معصيتك خلت جعلت الله يتوقف عن الإحسان. ده حاجة عجيبة والله. قال وأيضا هيخش في السبب الخامس، خامس أهو عد معايا الخامس أهو، فكل من تحبه من الخلق ويحبك إنما يريدك لنفسه وغرضه منك، والله سبحانه وتعالى يريدك لك، ما يريد منك شيء، كما في الأثر الإلهي عبدي كل يريدك لنفسه وأنا أريدك لك. فكيف لا يستحي العبد أن يكون ربه له بهذه المنزلة وهو معرض عنه مشغول بحب غيره قد استغرق قلبه بمحبة سواه. ستة قال كل من تعامله من الخلق إن لم يربح عليك لم يعاملك. كل مصالح، لو أنا بقى ماشي شوية كده بس ما فيش مصلحة في الآخر هتهدى الدنيا، هتريح على الأقل. قال ولا بد له من نوع من أنواع الربح. عارف مش الربح مش لازم يبقى مادة، مجرد أن أنت بتكلمني كويس، بتديني وضعي، بتديني برستيجي، بتهتم بيا، بتسأل عليا، بفضفض معاك، ما دي مصالح. لو ما لقيتش منك كل دوت خلاص، كان ربنا لو ما لقاش منك كل دوت هيوصلك برضو قطع ومعرض عنه وبتعصيه وهيتودد إليك. بيقول والرب تعالى إنما يعاملك لتربح أنت عليه، أعظم الربح وأعلى، فالدرهم بعشرة إلى سبعمائة والسيئة بواحدة. سبعة وأيضا هو سبحانه خلقك لنفسه وخلق كل شيء لك في الدنيا والآخرة، فمن أولى منه باستفراغ الوسع في محبته وبذل الجهد في مرضاته. تمانية وأيضا فما طالبك بل مطالب كل الوجود لديه، وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين، أعطى عبده قبل أن يسأله فوق ما يؤمله، يشكر القليل من العمل وينميه، ويغفر الكثير من الزلل ويمحوه، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله سمع عن سمع ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، بل يحب الملحين في الدعاء ويحب أن يسأل ويغضب إذا لم يسأل، يستحي من عبدي حيث لا يستحي العبد منه، ويستره حيث لا يستر نفسه، ويرحمه حيث لا يرحم نفسه، دعاه بنعمه وإحسانه وأيديه إلى كرامته ورضوانه فأبى، فأرسل رسله في طلبه وبعث إليه معهم عهده، ثم نزل إليه سبحانه في الثلث الأخير من الليل بنفسه ويقول له من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له، كما قيل أدعوك للوصل فتأبى، أبعث رسولي في الطلب وأنزل إليك بنفسي ألقاك وأنت نائم. تسعة قال وكيف لا تحب القلوب من لا يأتي بالحسنات إلا هو. هو كل الحسنات اللي في حياتك وفي غيرك واللي جات لك من غيرك منه، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، ولا يجيب الدعوات ويقول العثرات إلا هو، ويكشف الكربات ويغيث اللهفات إلا هو. عشرة هو أحق من ذكر، أحق من شكر، أحق من عبد، أحق من حمد، أنصر من ابتغي، أرأف من ملك، أجود من سئل، أوسع من أعطى، أرحم من استرحم، أكرم من قصد، أعز من التجي، أكفى من توكل العبد عليه، أرحم بعبدي من الوالدة بولدها، أشد فرحا بتوبة التائب من الفاقد لراحلتي التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا يأس من الحياة ثم وجدها، وهو الملك لا شريك له والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر بتوفيقه ونعمته، أطيع ويعصى فيغفر ويعفو، وحقه أضيع، هو أقرب شهيد وأجل حفيظ، أوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط، حال دون النفوس، أخذ بالنواصي، كتب الآثار، نسخ الآجال، القلوب له مفضية والسر عنده علانية، والغيب لديه مكشوف وكل أحد إليه ملهوف، وعنت الوجوه لنور وجهه، وعجزت العقول عن إدراك كنهه، ودلت الفطر والأدلة كلها على امتناع مثله وشبهه، أشرقت لنور وجهه الظلمات، واستنارت له الأرض والسماوات، وصلحت عليه جميع المخلوقات، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. عشر جمل تكتب ماء الزمزم، هذه السلسلة دي عايزة لوحدها كده تتقطع كده، تعمل سلسلة تامة لماذا نحب الله سبحانه وتعالى. وأترك لكم يعني عشان الوقت أنك تقعدوا تعيدوا وتزيدوا في الجملة دي وتكرروها على نفسكم 1000 مرة، وإلا فدي لو قعدنا فيها نقعد فيها ساعات نشرحها. بس أنا منبهر ابن القيم زي بيقدر يسترسل هذا الاسترسال. بيقول بعد كده خلاص هو وصل للحتة دي، بيقول بعد كده حقيقة اللذة، يعني عايز يوصلك خلاص وصلت كده عرفت ليه بنحب ربنا ونحب الرسول عليه الصلاة والسلام. تعالى لي بقى بيقول وأنا لما أقول على حاجة إن هي أقدر أسميها لذة، شرط اللذة دي إن هي تجلب لذة، أما ما يجلب الألم ويعقبه الندم والحسرات فلا يعد لذة وإن سماه الناس لذات. فبيقول الأولاني بيقول اللذة والسرور والفرح أمر مطلوب، كلنا بنعايزين اللذة، بل هو مقصود كل حي وعاقل، كل واحد فينا عايز يأكل عايز يشرب عايز يتبسط، ما دي لذات. وإذا كانت اللذة مطلوبة لنفسها ماشي، فهي تزم إذا ما أعقبت ألما أعظم منها أو منعت لذة خيرا منها وأجل. فكيف إذا كانت العاقبة هي أعظم الحسرات والفوت لأعظم اللذات؟ يعني لذة اللي هي عشق الصور، العشق المحرم، الإباحية، اللواط، لذة وراها نار وحرمان من رؤية الله وحرمان من الجنة وفي أسوأ من كده. أي لذة دي؟ فين العقل؟ ابن القيم تاني بيقوي القوة ليه؟ العملية عندك عن طريق عقد المقارنات وإعمال العقل وتقوية الإرادة. ماشي معانا الموضوع ده، ماشي معانا من زمان. قال واللذة تحمد إذا أعانت على لذة عظيمة دائمة مستقرة لا تنغيص فيها ولا نكد بوجه، وهي لذة الايه؟ الآخرة. من القيم بعد كده بيقول من الحاجات اللي تساعدك انك تاخد القرار المقارنة دائما بين الدنيا وبين الآخرة في اللذات والعاقبة، تمام. قال هذه الدار دار فانية، والله تعالى قال على لسان السحرة فاقد ما أنت قاد، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا خلصانة، إن أمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا علينا السحر والله إيه خير يعني أفضل وأبقى. إذن اجتمع في الآخرة سببين، الأول الآخرة كل ملذتها أعلى بكتير جدا من الدنيا، تمام، ودائمة. إذن الدنيا مشكلتها في أول مشكلتين في الدنيا قليلة في القدر سريعة في الوقت، تمام. الآخرة كل حاجة فيها أفضل من حيث النوع وأبقى من حيث المدة، ولا مقارنة أصلا. يعني الأفضلية أفضلية فرق شاسع، فرق شاسع في الأفضلية، يعني مثلا مش دي حاجة جيدة ودي أجود، لا دي ولا مش موجودة ودي الحقيقة. يعني انت هتروح الجنة بإذن الله هتشوف الحاجة هتقول ده ايه، ده كان ده كان دي كانت صور، كانت دي كانت فوتوشوب، يعني دي كانت ولا حاجة فعلا بالنسبة اللي انت تمام. وقوته به متشابهة والشكل هو الشكل بس حاجة تانية خالص، نساء غير النساء، الأكل غير الأكل، الشرب والشرب غير انه أبقى خلود بلا موت. والتانية دي هم كانوا 20-30 سنة اللي كنت واعي فيهم وعدوا صحابة صيف ولا فاكرها. فين بقى العائل؟ مين اللي يضيع كل ده من أجل لذة فانية ولا حتى هيطولها ولايتك هتوصل لها؟ فضلا أن لذات الدنيا وإن حصلت لا بد لها من شوائب وكدر قبل وبعد. انت عشان توصل مع شوق ده هتتعب وهتشتغل عشان تجيب فلوس، ويمكن تسرق ويمكن وتستخبى وتخبي نفسك وتروح حتة ما حدش شايفك فيها وتحت الشجرة رهيبة وفي الظلمة وفي ايه يا عم، وتستخبى وروح قلقان وتشافت ولا ما تشوفناش، طب حد طب قلق بقى، وبعديها ندم وبعديها عتاب للنفس وحسرات، وكده تصلي تفتكر ربنا تتألم، طب على ايه التعب ده كله؟ فقبلها يعني ايه شوائب وكدر، وبعدها شوائب وكدر. أما الآخرة فلا في ما في لذة فيها شائبة، ولا حتى لا بطنك تتملى ولا مغص ولا تخش خلاء ولا تتمخط ولا تتبول ولا تتعب من جماع ولا تحسب هجيب أكل منين ولا هوفر أكل إزاي ومين هيوصله لي، فيش الكلام ده خالص. لا شائبة لا كدر لا ندم لا حسرة، لا يوجد مقارنة أصلا. فمن يضيع كل ده من أجل لذة مشوبة منقوصة يتبعها غضب تدمر أكبر اللذات وأعظم اللذات وتؤدي إلى أعظم الحسرات والندامات؟ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، خطبة العظيمة، وإن الأخيرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. بيقول وإذا علم ذلك، علم بأن أعلى لذة الآخرة هي لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله يرزقنا إياكم لذة النظر إلى وجه الله تعالى. وجاب أحاديث في النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. بيقول وبعد كده بيقول فإذا علم ذلك أن أعظم نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله تعالى، علم أن أعظم نعيم الدنيا، أعظم لذة في الدنيا هي التي توصل إلى هذه اللذة. ما هي إذن؟ ما هو أعظم نعيم أهل الدنيا؟ الشوق إلى لقاء الله تعالى، لأن ديت اللي بتطيب خاطرهم. أنت يعني عارف اللي الواحد لما يوصل للمحبوب دي لذة، الشوق لي إلى أن يصل دي لذة. فإذا علم أن الوصول ده لرؤية الله هو أعظم لذة، علم أن الشوق هو أعظم لذة في الدنيا. فهمنا ديت؟ دايما الوصول إلى المحبوب هو في حد ذاته لذة، أنك تصل إليه، وإلى أن تصل بيكون الشوق دوت تحضير، ده هو لذة في نفسه. تقعد تتخيل وانت عارف أنك وصل. عشان كده ربنا لإيه في سورة العنكبوت، من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. بالك يا دي ممكن تحمل على التهديد وممكن تحمل على التشويق، ان لما علم الله ان قلوب عباده لا تصبر حتى تلقاه اكد لهم ان الموعد قادم لا محاله. لما تبقى عارف انك اكيد رايح، تعرف ولا المثل الاعلى، انت رايح تقابل واحده بتحبها، تمام، وانت عارف ان هي هتكون في المكان الفلاني في الميعاد الفلاني، مفيش كلام، ما بتتاخرش، السكه بتبقى عامله ازاي؟ ممتعه جدا. تحضيرك نفسك عامل ازاي، وانت بتلبس عامل ازاي، وانت بتسرح شعرك عامل ازاي. كل واحده من دول رغم ان هي في العاده عمل عادي، بس في الوقت ده في اليوم ده لذه مش طبيعيه، لان فيها شوق، ان انت بتعملها بشوق. افهم بقى اذا كان ده في حق مخلوق فكيف بمن يحب الله. اذا كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقاء الله فان اجل الله لآت. فحبك لرؤيه وجه الله لو وجدت، عشان كده ابن القيم بيعلق ده ان المحبه الخاصه مش المحبه العامه. عايز يقول ابن القيم، بيقول كل كلامي ده في المحبه الخاصه مش المحبه العامه. طب ما كل الناس بيحبوا ربنا، هو ينفع مسلم يكره ربنا؟ لا، يبقى انا ما بتكلمش في المحبه العامه اللي هي كل اللي هي المحبه العاديه بتاعه المسلمين العادي، اللي هو كل مسلم بيحب ربنا، بس مش دي اللي هتوصلك للتلذذ والتنعم. دي يا دوبك بتحافظ لك على اسلامك، لكن القائم بيتكلم في حاجه اعلى، بيقول المحبه الخاصه اللي هي العاليه، يعني العاليه قوي، اللي هي زي محبه الصحابه لله، محبه التابعين لله، محبه الانبياء لله. دي اللي ساعتها بيكون الشوق لذه في الدنيا فعلا، وبيكون كل عمل بيقربك الى الله لذه، وده اللي بيخلي حياتك كلها جميله. ما وصلتش للمحبه الخاصه دي، المحبه الخاصه ايه طريقها؟ العشر اسباب اللي لسه ايه قايلينهم. بص هو ماشي معانا ازاي، عايز ينزع من قلبك كل محبة، ونقصل أول محبة ربنا، ونخلي الشوق ليه هو أعظم لذاتك، كل حاجة تتزبط، كل حاجة تتزبط. يولف عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كان بيطلب الاثنين، وأسألك لذة النظر إلى وجهك ده في الآخرة، والشوق إلى لقائك ده في الدنيا. فطلب أعظم لذتين في الحياة كلها، لذة النظر هي أعظم لذات الآخرة، والشوق إلى اللقاء هو أعظم لذات الدنيا. فبيقول بعد كده فإن الروح والقلب والبدن إنما خلق لذلك، فأطيب ما في الدنيا معرفة الله ومحبته، وألذ ما في الجنة رؤيته ومشاهدته، فمحبته ورؤيته قرة العيون ولذة الأرواح وبهجة القلوب ونعيم الدنيا وسرور الدنيا، بل لذات الدنيا القاطعة عن ذلك تنقلب آلاما وعزاما، ويبقى صاحبها في المعيشة الضنك، فليست الحياة الطيبة إلا بالله. وكان أحدهم يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وكان أحدهم يقول إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم، إن ده لذة شوق إلى لقاء الله، اللي هو الحب الحقيقي واللذة الحقيقية، ودول لذة منغصة مشوبة تقطعهم عن الله. فلا يمكن تكون لذة قيام الليل أقل من لذة السكارة والزناة، العكس، بل لذة دول أعظم بكثير. لكن ابن ابراهيم ادم قال لو علم الملوك دي ما بتتشافش تتحسش، يا حاجه جواك، ممكن تبقى قاعد عامل كده بس هي جواك ملياك، انت اسعد رجل في الدنيا ولو انت او حتى مش بتتبسم فاهمني، والتاني بيضحك ملء فيه وبيرقص ويكركر هو اشقى اهل الارض. هي ما بتحسبش كده لان هي جوه، عشان كده لو علم الملوك هي لو بتبان كانوا خدوها مننا. كيما ان ايه من ذاق عرف ومن عرف ايه اغترف. تمام. فابن القيم بقى ايه جاب اشعار كده في ناس بيتكلموا في حد بيعشقه، يعني جاب واحد بيعشق واحده بيقول فيها كلام في اشعار. المهم سرد الاشعار وقال ايه اذا كان بيقول ده واحد بيحب واحده قال فيها كده، فكيف بالمحبه التي هي حياه القلوب وغذاء الارواح وليس للقلب لذه ولا نعيم ولا فلاح ولا حياه الا بها، واذا فقدها القلب كان المه اعظم من الم العين اذا فقدت نورها، والاذن اذا فقدت سمعها، والأنف إذا فقدت الشم، واللسان إذا فقد النطق، بل فساد القلب إذا خلى من محبة فاطره وبارئه وإلهه الحق أعظم من فساد البدن إذا خلى من الروح، وهذا الأمر لا يصدق به إلا من فيه حياء، وما لجرح بميت إيلامه. قال ابن القيم بعدها ولذات الدنيا ثلاث أنواع، بل هو بيلم بقى الكتاب خلاص. اللذة الأولى اللذة التي توصل إلى لذة الآخرة، يعني لذة في الدنيا بتوصلك للذة الآخرة. زي اللذات هي الأكل والشرب والجماع والحاجات دي إذا كانت من حلال واحتسبتها فتصير لذة، وفي نفس الوقت توصل الآخرة. بيأكل طاعة، بيتجوز طاعة، بيذاكر دي مش لذة صح طاعة، يعني حتى إذا هزر عنده نية، إذا لعب حتى عنده نية تأليف قلوب والكلام دوت. فبيقول تصير هذه اللذات هي دي لذات، هي لذات ويثاب عليها. فدي بيقول دي اكمل اللذات بقى، اللي قدر يخلي لذته هي نفسها بتوصل ربنا. ده باشا ده عمل المثالي. فبيحب زوجته ويحب دوت سبيل للجنه، بيعشق زوجته سبيل للجنه، بيجمع زوجته سبيل للجنه. تمام. يحب امه سبيل للجنه، يحب الاكل والشرب علشان بيتقوى بيها الطاعه سبيل، خلى لذته توصل للاخره. باشا. النوع الثاني بيقول لذة تمنع لذة الآخرة، كلذة من يحبون الأوثان، كلذة أصحاب الفواحش والمظالم، كلذة أصحاب الأفعال اللوطية والإباحية والنظر للنساء المحرمات والعشق المحرم. دي لذات، لكن دي تقطع تعمل عكس الأولانية. شوف مع أن الاثنين شبه بعض، لذة ده ولذة ده شبه بعض في الشكل، بس دي توصله ودي تقطعه، فرق إن دي حلال ودي حرام بس. فبيقول دول إيه، دول لذتهم وإن تلذذوا، تقول طب ما هو بيتلذذوا، وإن تلذذوا فإن الله يستدرجهم بهذه اللذة، ده من الغضب عليهم. كان ممكن خليها مرة بس هو خليهم يتلذذوا استدراجا، سنستدرجهم من حيث إيه لا يعلمون، أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قالوا في النهاية تنقلب هذه اللذات إلى آلام وجراحات، كمن أعطى لعدوه أكلا جميلا ووضع فيه سم بيتلذذ، بس هو بعد شوية هيموت بنفس الأكل دوت. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. بيقول النوع الثالث لذة ما بين الاثنين بقى، هي لا وصلتك ولا بعدتك، لا بتوصلك الدار الآخرة ولا بتبعدك عنها، اللي هي اللذة الايه المباحة، لذات مباحة. فبيقول ديت إن كانت لا تمنع من الوصول للدار الآخرة لكن تمنع كمال الوصول للدار الآخرة، يعني بيقول دي وقت ضايع بالنسبة لك، فلو أحسنت استثماره كان أحسن، بس مش بقول لك حرام ولا بتبعدك. زي واحد بيأكل من غير نية، بيشرب من غير نية، بيلعب يروح الجيم من غير نية، بيلعب كرة كده من غير نية، ده كلها لذات مش حرام. لا بتوصلني الجنة، لا الصراحة برضو لا. طب انت كده مش أحسن حاجة، هي ما منعتكش توصل بس منعت كمال الوصول، لان الوقت ده كان ممكن يتعمل فيه حاجة تخليك احسن واعلى. فبيقول العائل ما يضيعش وقته في الحتة دي، ده العائل. عشان كده بنقول ايه، طب ينفع اتفرج على الكورة، طب ينفع ايه، احنا بنتكلم في عائل مش فاهم. في حاجات احيانا بتبقى حلال بس اقول لك ما تعملهاش، دي مهلكة، دي ليها توابعها، اتفرج على كم ماتش وكم كرة وكم تحليل وبتاع، دي بتجيب دي بتجيب دي بتخلص وقتك اثمن من كده. كمال الوصول الى الله بيضيع منك ده لو وصلت. بيقول المفروض الانسان يقلل قوي من اللهو ده ويخليه في حدود، لما يحتاجه قوي بقى، لما خلاص النفس بتنفر فعايز يفكها شويه ماشي، بس ما يبقاش ده العادي بتاعك. ولو حتى عملته خلي ليك نية عشان يقربك ليه لربنا. فبيقول فأفضل، فبعد كده اتكلم بقى عن المحبة الخاصة دي، بيقول أنا كل كلامي ده عن المحبة الخاصة. إيه هي المحبة الخاصة بيعرفها؟ بيقول التي تشغل قلب المحب وفكره، يعني هي إيه المحبة اللي تقدر تحارب العشق المحرم من ده. بيقول المحبة التي تشغل قلبك وتملأه وتشغل فكره، ما هي دي اللي تطرد الأفكار التانية. ما هو أنا بحب ربنا الحب العادي بتاع المسلمين، فكلنا بحب ربنا. طب حب ربنا، معلش، اللي بيشرب خمرة بيحب ربنا صح؟ اللي بيزني بيحب ربنا كمسلم يعني، لكن هل حب ربنا شغله، شغل فكره عن الأفكار الإباحية، عن التصورات الحرام، عن التخطيط للظلم؟ ما شغلوش، يبقى مش ده. هو بيقول المحبة الخاصة اللي تملأ عليك حياتك لدرجة إن هي بتشغل فكرك، تشغل عقلك، مهموم انت بيها كل يوم، بتفكر في محبوبك وحامل بيه عشانه ايه، وهخدمه ازاي النهاردة، وحدعو الى الله ازاي، شغلاك. هي دي اللي بتصرف عنك الضرر كله. بيقول وهي ديت اللي بتلطف الحياة، وهي ديت اللي بتخفف اثقال التكاليف، تخلي الصلاة خفيفة، جعلت قرة عيني في الايه، في الصلاة. وهي ديت اللي تخليك مش بخيل، وهي ديت اللي تخليك شجاع مش جبان. هي دي اللي بتصفي الذهن، بتروض النفس، بتطيب الحياة. لا محبة الصور المحرمة، وكأنه بيرد على الآثار، يا يعني جبتوا لي انتوا آثار بتقولوا لي العشق بيطيب النفس ويصفي الذهن. لا، ده هو ده اللي بيطيب النفس، هو ده اللي بيصفي الذهن، هو ده اللي بينور الوجه ويشرح الصدر ويحيي القلب. كذلك محبة كلام الله والتزاز العبد بكلام الله تعالى. فبيقول لو أن إنسان يعني اللي بيحب ربنا بجد يجد لذة في سماع كلامه ألذ من لذة عشاق الموسيقى والأغاني والملاهي عند سماع المعازف. فإذا وجد الإنسان في قلبه أنه يحب المعازف والأغاني والموسيقى ويتلذذ بها أكثر من تلذذه بسماع كلام الله، فهذه علامة على فراغ قلبي من محبة الله. هو يقول هو كافر بس الدنيا إيه، بالعافية على الإسلام، فراغ قلبي من محبة الله، وبالتالي في فراغ هيحصل إيه، هيخش محبوب تاني. فدخل الشيطان وصور له صور وحط له أغاني وحط له معازف، فملأ قلبه بما لا ينفعه، فاعتقد ان هو انا عايش اعمل ايه، ما عنديش حل. انت اللي مقصر في ان تشغل قلبك بالحب الايه، النافع. وبعد كده ابن القيم عمل فصل في حب الزوجه بقى، عايز يقول بقى ده ده ده ده, ده, ده هو ده اللي احنا عايزينه. لو انت عندك طاقه حب طلعها في الزوجه يا عم، لو انت عايز تعشق الزوجه، ده العشق فعلا الحلال تؤجر عليه. وعلى كده بيرد على الاثار اللي جابت حاجات كلها ازواج. انتوا بتكلموني في حب النبي عليه الصلاه والسلام لعائشه بتبيحوا بيه العشق، ايه علاقه ده بتقول لي سيدنا سليمان اتجوز 100؟ طب ما ايه علاقه ده تقول لي سيدنا ابراهيم كان بيشتاق لهاجر؟ طب ايه المشكله؟ ما هديك اثار كلها انت جبتها، جابوها اللي بيبيحوا الاسترسال في العشق المحرم، ايه علاقه ده؟ هيقول لهم لا تعالى لي بقى. ما بيرد عليك هو اولا، رد على بعض الاثار لما جاب حب الله، وقال هو ده الحب اللي بيريح النفوس، وهو ده الحب اللي بتصفو بيه القلوب، مش استرسال في الحب المحرم. وإنما الأثار دي تحمل على الحب اللي هو النافع، اللي هو بيصب في مصلحة دينك. عشان كده قال تحمل أثار على حب الزوجة، أو الحب اللي بدأ معايا بس أنا عارف سكته وحوصل له إزاي، وحيخلص بعلاقة خلاص، علاقة حلال يعني. يقول بقى محبة الزوجات ده جميل، فلا لوم فيها، بالعكس ده في حث من الشرع عليها. ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. تمام. والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأتي أهله فإن ذلك يرد ما في نفسه. يعني بيقول له روح حب أهلك، روح جمع أهلك، روح تودد، روح قول لها كلام حلو، عشان دي حاجة في جواك، لو طلعتهاش في الحلال طلعها في الحرام. عشان كده بيقول دي حاجة لازم تطلعها، فإذا تسان طلعها في الحلال خلاص كفية بها، وطلعها في حاجة هي مثل الحاجة التانية خلاص. معلش انت، ودي حاجه خلي بالك بترد على حاجات كتير. واحد بس يحب واحده يقول لك ما انا ما ما ما, ما, ما انا خايف اتجوز واحده ما بحبهاش، افضل متعلق بالاولانيه. مش هيحصل، هو القلب اذا شغل بشيء هينشغل بيه وخلاص غالبا يعني. معلش انت جعان دلوقتي كلت فلافل ومليت بطنك فول وفلافل، شفت جمبري هتبقى عايز تاكله ولا خلاص جبرت يعني اتعشت يعني، ما خلاص انا ايه كلت خلاص، مش عايز اكل، مش قادر ابص للجمبري، مش قادر ابص له. فالانسان اذا تزوج وفعلا يعني حب يعني اتجوز واحده مثلها يحب، يا عم لو حتى ما بتحبهاش قبل الجواز حتى خالص، بس تزوج واحده مثلها يحب، يعني اختار جميله، اختار واحده دينه، اختار واحده خلوقه، صدقني هتحبها غصب عنك. معلش في واحد هيبقى معاه واحده جميله طيبه خلوقه دينه تعامله كويس تقول له كلام حلو مش هيحبها ازاي؟ لازم هيحبها شاهم ابا يحبها، والانسان اسير الاحسان. اول ما تحبها خلاص اتسدت الحاجه اللي انت كنت عايز وشبعت، هتلاقي كل ده اتنسب كله راح. فطلع طلع، ما تبخلش على زوجتك، ما تبخلش. في ناس بيبخلوا على زوجاتهم يا جماعه بالكلام وبالمشاعر وبالاحضان وبالقبلات وبالجماع، في ناس تقيله في الموضوع ده. لا، وفي زوجات تقال في الموضوع دوت، وده امر سيء جدا. هي فاكره نفسها كده ايه كده عزيزه او تقيله، انت بتفسد نفسك بتفسد زوجك. لازم نكون الزوجين يعطوا بعض الحاجه دي بمبالغه كمان علشان الواقع صعب. فلازم دي نصيحه للازواج والزوجات، اعطوا الطرف الاخر كل ما عندك وبزياده، وتكلف كمان من الكلام والاحضان. ما تبخلش، في ناس بخيله بالقبولات، في ناس بخيله بالكلام الحلو يقدر يقول مش عايز يقول، وهي بخيله بالاحضان، بخيله بالجماع، بتدي له حاجات اعطي ادي له، ادي وقت، ادي مساحه، ادي كلام. يعني ده كلام يا جماعه مش مش مش دي نصيح مهم والله العظيم. في بيوت تخرب بسبب بخل المشاعر، بخل العطاء، بخل العطاء الجسدي، بخل العطاء الكلامي، بخل المشاعر. امال هنطلع فين؟ طيب ما بيقول لك اهو ابن القيم بيقول لك عيش في الحته دي، كل مشاعرك هنا ده العشق الحلال، ما اعمل هنا. عشان كده بص ابن القيم بيقول ايه، فنكاح المعشوق هو دواء العشق. يا سلام لو قدرت تتجوز اللي انت اصلا كنت بتحبها ماشي، بس لو هي وصلها ممنوع لازم نوقف الاسترسال. وبعد كده ابحث عن خلاص لما ربنا ييسر لك وتيجي تتجوز، يبقى ان شاء الله ايه تدور على واحده صفاتها كويسه يا عم، حتى لو انت مش بتحبها الحب اللي هو حب الجامد ده، بس اختر واحده مثلها يحب، وصدقني هتحبها. بس هو ده حل بسيط جدا، والموضوع هيمشي وخلاص وهتنسى. الانسان بينسى يعني لما بيلاقي بديل. عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال لو شاف واحده وعجبته قال يروح لاهله. خد بالك، هو دي مين اللي عجبته، اهله ولا دي اللي عجبته؟ هو ممكن ما يكونش اصلا معجب باهله قوي، بس هو مجرد ما راح وفرغ الدنيا هناك خلاص، لانه عمل حل سريع. هو ما استرسلش، هو ما عتبوش انه شاف واحده وعجبته، لان هي ممكن تيجي لك فجاه. انا مش في الشارع هوب طلعت واحده قدامي لبسه وشكله والكاركتر اللي انا بحبه وزوجتي مش هدي، كان نفسي في حاجه زي كده طول عمري، فايه تشديت انت رحت هنا ثانيه وكده واستغفر الله. بس وانت مروح مش بتحل من دماغك على طول، تروح تأمر زوجتك مش عارف ايه وتعمل خلاص، تلاقي نفسك الموضوع هدي خالص. ليه؟ لان انت اخدت حل سريع. انت عارف لو استرسلت وبصيت لها تاني، لو تتبعتها في نفس الوقت كبرت دماغك من زوجتك، انت اللي عملت في نفسك كده. بيقول لو بقى انسان تزوج المعشوقة ده دواء تام تام خلاص. بيقول ما فيش نبي ارتكب محرم، كل اصل انتوا جايبينها دين انبياء متجوزين يعني. بيقولوا او جابوا قصه زينب من ادله العشق، جابوا قصه زينب. ايه علاقه قصه زينب بالموضوع؟ قصه زينب رضي الله عنها وارضاها ان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا اوحى لي ان هو ان زيد هيطلقها وانت هتتجوزها. فالنبي عليه الصلاه والسلام كتم في نفسه الموضوع دوت. انا عارف الموضوع ده في صعوبه اجتماعيه، ان زيد كان ابنه من التبني، كانت العرب بتعتبر ان لا يجوز ان واحد يتجوز مرات ابنه من التبني. فالنبي عليه الصلاه والسلام عايز يبطل العاده ديت، عاده فاسده خطا. فربنا قال له انت اللي هتعملها، انت اول واحده هتعملها. فالموضوع تقيل جدا، ده هيتصدر في مشاكل اجتماعيه هائله. فزيد الغريب ان فعلا بدا يحصل مشاكل بين زينب وزيد، وزيد يروح للنبي عليه الصلاه والسلام يقول له اطلقها، فيقول له اصبر شويه، ما هو عارف انه هيطلقها في الاخر. فربنا بيقول له طب انت بتقولوش ليه وتخفي في نفسك ما الله ايه، ما تقول له خلاص نوحي اليك ان هو هيطلقها وان انت هتتجوزها. فكان النبي عليه الصلاه والسلام بيؤخر الصدام، هي جايه وكان امر الله قدرا ايه مقدورا، الموضوع خلص. بس النبي يؤجل الصدام، هو عنده صدمات كتير، عنده مشاكل كتير يعني، هي جايه. فكانه يقول له ايه اصبر شويه اصبر شويه اصبر شويه، هو عارف ان هي جايه مفيش حل. وفعلا زيد طلقها، وبعد ما طهرت العده قصدي عدت، النبي عليه الصلاه والسلام عرض عليها الزواج وربنا زوجها. ايه علاقه ده بقى بالعشق؟ هل النبي كان بيعشقها وهي مرات زيد؟ لا طبعا. هل كان بيقعد يبص لها وهي مرات؟ مش ممكن، ما فين ال. وبعد كده جاب ايه اثار عن زواج الانبياء والكلام دوت، تمام يعني. وبعد كده شويه اشعار. فالمهم ان ابن القيم يعني بيوضح المساله دي. انا عايزك ننط نطه كده سريعه عشان نختم. بيقول فعشق النساء ثلاثه اقسام، عشق هو قربه وطاعه. خلاص احنا فهمنا بقى، هو عشق الزوجه، عشق الجاريه في زمان الجواري يعني، الجاريه ملكك ممكن تعشقها عادي، وهذا العشق عشق نافع لأنه أدعى لتحقيق المقاصد الخلفة والكلام، لازم حب أن أغض البصر وأحصن للفرج، لهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. تمام. بيقول العشق هو مقت من كل وجه، يعني ملوش صرفة، هو عشق الرجل للرجل وعشق المردان اللي هو اللي احنا بنسميه دلوقتي افعال قوم لوط وكده. فما ابتلي به الا من سقط من عين الله، ده بقى يعني اللي وقع فيه بينكم في عونه يعني، فطرد عن بابه وابعد قلبه عنه، هو من اعظم الحجب القاطع عن الله، كما قال بعض السلف اذا سقط العبد من عين الله ابتلاه الله بمحبه المردان. الامرد الولد الامرد ما عندوش شعر خالص، يبقى شبه النساء شويه، فممكن ده الاقرب للوقوع في الايه، ان حد يعشقه يعني. بيقول ودواء هذا الداء اللي هو اتكلمنا عن الموضوع ده المره اللي فاتت تقريبا بتفصيل، بس هنقول كلام من القيم. بيقول اولا الاستغاثه بالله، ان ده مرض رهيب خطير لو تمكن من واحد مصيبه. ليه المصيبه؟ لانه ملوش مصرف. تعالى النبي عليه الصلاه والسلام قال لو شفت واحده جميله روح ايه، روح لاهلك، روح اتجوز، روح اعمل. طب في حل للعشق الثاني؟ طب واحد عاشق راجل ايه الحل؟ لازم يتخلص من الموضوع ده. خلص بيه ازاي؟ اولا هي خلاصه الكلام استعانه واسباب. فبيقول اولا استغاثه بمقلب القلوب والصدق اللجوء اليه والاشتغال بذكره والتعوض بحبه وقربه والتفكر في الالم الذي يؤدي اليه هذا العشق واللذه التي تفوته لو استرسل في هذا العشق، فيترتب عليه فوات اعظم محبوب نفس الكلام وحصول اعظم مكروه. فاذا اقدمت نفسه على هذا واثرته يعني بعد كل ده يبقى ده ايه على الله يعني ايه، فليكبر عليها تكبيره الايه الجنازه. طبعا انسان لما يصدق في حاجه زي كده بيبان صدقه بالافعال، يعني بغض النظر عن حب المردان، حب عموما عشق محرم انا عايز اطلع منه، فانت بتستغيث بالله يا رب نجيني، يا رب طلعني من الماء، يا رب طهر قلبي من الحرام، وفي نفس الوقت محافظ على الاكونت بتاعها ونمرها لا ما انت بتهزر كده، يبقى لازم الجديه بتبان. هعمل ايه؟ بيبان اولا بلوكات كلها في كل الدنيا، نمر تتمسح، الصور تتمسح، الاكونتات تتمسح، الحالات الواتس ما تتشافش، واخد بالك؟ لو هي اللي بتتصل بيك او انت او حد مثلا عنده شذوذ والرجاله بيتصلوا بيه، يغير رقم تليفونه ويختفي، يعزل من مكانه ما حدش يوصل له، تمام؟ يرمي موبايله بالتاتش ده، يجيب موبايل زراير الى ان يتعافى. دي خطوات تدل على الصدق. احيانا واحد ممكن يوصل لكده، يعزل نفسه تماما فتره عن كل المؤثرات دي لغايه ما يتعافى، وبعد كده يخرج الوجود وهو ايه صلب وقوي بيقدر يواجه الايه الواقع. فالصدق بيبان في الافعال، عشان كده قطع العلاقه دي مش كلمه بتقال في عملت ايه، ما عملتش حاجه، انت منهزر، تمام. يقول القسم الثالث بقى عشق مباح، اللي هو بقى ايه اللي احنا قلنا اللي هو في الاول ده اللي بيحصل غصب عنك والنتائج احنا اتكلمنا عنها. يقول كعشق من وصفت له امراه جميله او راها من غير قصد فتعلق قلبه بها. يقول هو ده مباح، يعني الحته دي مباح، ما اقدرش اقول لك ده غصب عنك يعني نعمل ايه، فاورثه ذلك عشقا ولم يحدث بعد هذا العشق معصيه. ان لغايه هنا مباح وممكن يحمل اثار بعد السلف على الحته دي ان دي ما فيهاش مشكله. قال فهذا لا يملك ولا يملك نفسه ولا يعاقب عليه، ما ده حاجه خارج عن ارادتك. بيقول والانفع له ان يدفعه ويشتغل بما لو هو ما يقدرش يوصل بقى للمعشوق ده يدفعه ويشتغل بغيره، واذا لم يصل الى معشوقه وقدرش يتخلص من العشق يجب عليه الايه الكتم والعفه والصبر على هذه البلوى حتى يثيبه الله ويعوضه. بيقول بعد كده والعشاق ثلاثه، منهم من يعشق الجمال، الحته دي زياده يعني، منهم من يعشق الجمال المطلق، بيقول واحد بيحب اي واحده اي واحده فيها اي نوع من انواع الجمال، اللي هو ايه بيحب ايه، بيحب على روحه ده، فاهم ازاي يعني؟ بيحبه خلاص يعني، واحده اي حاجه جمال فيها يروح متعلق بيها. بيقول فؤاد حبه مقيد، بيحب واحده بصفات معينه بس، فلو الا اي واحده فيهاش الصفات دي ما بيتعلقش بيها. بيقول الاولاني ده بيتعلق باي حاجه، يعني اي واحده تيجي قدامه يحبها. الثاني لا، حبه مقيد، يقول لك انا بحب بس اللي هي شكلها كده وصفتها كده لونها كده شعرها دي بس، اللي غير كده ما بيشغلونيش خالص، بس لو شفته عايز كده بلاقي نفسي على طول ايه تعلقت بيه. فبيقول الثاني ده اللي هو بيقول سواء وصل لها وما وصلهاش، يعني لو شافها حتى في التلفزيون يحبها. بيقولوا منهم من لا يعشق الا من يطمع في الوصول لها، يعني اذا كان هي بنفس الصفات اللي عايزها ويمكن الوصول اليها هنا بيعشقها، غير كده بيقدر ان هو ايه يفصل. فبيقول الاولاني ده عيني غلبان، ده متمرمط في كل حته ده. بيقولوا التاني يعني ايه بيمسك نفسه شويه لان هو مقيد. بيقولوا التالت ده احسنهم حالا ان هو ايه لازم مقيده واقدر اوصل لها، غير كده قافل ايه قافل قلبه حته كده من الخيام. وبعد كده ختم بحديث، في حديث كده مشهور: من عشق عفا، من عشق عفا، ومن صبر فكتم فمات فهو شهيد. يعني صبر وكتم على نفسه ومات بكتر العشق فهو شهيد. فبيقول ده حديث مشهور بيستدلوا بيه، هو الحديث ضعيف من كل من تكلم في الحديث قال الحديث ده ايه ضعيف. وخلاصة كلام ابن القيم هنا يعني بيقوله الأثر ده ثبت عن ابن عباس، بس يحمل على ايه؟ يحمل من عشق عف إذا وصل إلى الايه؟ إذا وصل إلى معشوقه. طيب من كتم وصبر فمات فهو شهيد. بيقول أولا هو مش ممكن نقول إنه شهيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال شهداء الدنيا، قال اللي المبطون شهيد والمحروق شهيد والغريق شهيد، ما قالش فيهم اللي مات بسبب عشق، فمش ممكن يكون شهيد. بس بيقول نرجو له لو أن إنسان أصيب مرض العشق فصبر وكتم وتحمل وحده كل التبعات وعذب وحده ولم يستطع أن يتخلص من هذا الأمر، ولكن لم يقع في محرم ولم يصل إلى محرم ولم يخبر وكتم ذلك لدرجة أنه مرض فمات بسبب حاجة زي كده، نقول نرجو له الجنة. لأنه هنا بيقول مش هنقول الحديث ده ولا هنقول سنرجو له قول الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الماء. وده قاعد صابر على الحرام مع أن الدوافع قوية جدا لغاية ممكن مات بسبب الموضوع ده، يقول نرجو له الإيه جنة من الباب دوت. خلص ابن القيم الكتاب هنا، ابن القيم في دقيقة واحدة مشى بينا في رحلة عظيمة جدا في الكتاب ده. بدأ فيها أول ما بدأ زي فاكرين بقى أول شيء بدأ فيه ابن القيم في أن تأكد أنه لكل داء إيه دواء. نمرة 2 قال عليك بالدعاء وتكلم عن الدعاء وآفات الدعاء وإزاي توصل بالدعاء. نمرة 3 تكلم على الاغترار بحسن الظن بالله. نمرة 4 تكلم على أضرار الذنوب والمعاصي، أضرار الذنوب والمعاصي وفصل فيها كتير. اتكلم عن مداخل الشيطان وحرب الشيطان، اتكلم على مداخل المعاصي، اتكلم على الفواحش والزنا واللواط وأضرار الزنا وأضرار اللواط، اتكلم في الموضوع ده ايه بالتفصيل تمام. وبعد كده ابن القيم رحمة الله عليه اتكلم على حب الصور وعلاقة حب الصور بالتوحيد تمام، واتكلم على صراع العقل والهوى، واتكلم على العلاج حسم المادة قبل وقوعها ودفعها بعد نزولها، اتكلم على القوى العلمية والقوى العملية، اتكلم على فصول طويلة في المحبة وأنها أصل الحركة وأصل كل الأفعال، واتكلم في أنواع المحبة والكلام دوت. بعد كده اتكلم على عشق الحرام، بعد كده اتكلم على عشق الحلال ودواء دوت ودواء دوت، وقصة طويلة جدا. تخيل بقى كل اللي انت حضرته مش قادر يعني لو فصلت جوه هنقعد ربع ساعة نحكي. بس ابن القيم أبدع في هذا الكتاب بكل المقاييس، وهذا الكتاب يصلح فعلا دواء لكل داء. فنسأل الله أن يجازي ابن القيم خيرا الجزاء. احنا طولنا النهاردة عشان كان لازم نخلص الكتاب، فدعونا نتبارك بهذا المجلس الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخوفك فينا ولا يرحمنا. اللهم أعف شباب المسلمين وأعف بنات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأل الله أن يغفر الإمام ابن القيم وأن يرحمه رحمة واسعة، وأن يجمعنا به في جنات النعيم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.